wa uftir wa atazawwaju an-nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Hadha lafdhu Muslim. Qawluhu fi lafdhi al-Bukhari jaa thalathatu rahtin. Ar-rahtu huwa al-adad min al-thalatha ila al-ashara, ma bayna al-thalatha wal-ashara. Ila azwajin nabi wa fil Bukhari ila buyuti azwajin nabi, ila buyut azwajin nabi bilafz buyut. Yas'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma ukhbiru biha lam tujad hadhihi al-kalima fi al-Bukhari sawan fi an-nuskhatayn min nusakh sahih al-Bukhari, fala adri hal wujidat nuskhatun ukhra bi ziyadat lafz biha. هذا الحديث فيه بيان وجوب لزوم السنة فلا يجوز الخروج عنها ولو قليلا. وفي هذا الحديث حرص الصحابة على التقرب إلى الله والعبادة له. فهؤلاء الثلاثة لا يريدون أن يشغلهم شيء عن العبادة. هؤلاء الثلاثة يريدون أن لا يشغلهم أو أن لا يشغلهم شيء من أمور الدنيا عن عبادة الله. حرص عظيم، ولكن هل أصابوا أم أخطأوا؟ سيأتي الجواب عليه. وفي هذا الحديث حرص الصحابة على الاستفتاء أو السؤال، فإنهم ما أقاموا عبادتهم على مجرد اجتهادهم، فذهبوا يسألون. قال فلما أخبروا، والذين أخبروه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا جواز مخاطبة النساء أو مكالمتهم بالشروط منها أن تكون من وراء الحجاب. كما هو جاء في الآية: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب كجدار أو غيره فلا يتساهل أحد في هذا الباب، كما تساهل كثير من الحزبيين الحلبيين حيث يخاطب النساء ويحاضرهن في محاضراتهم بدون حجاب. نعم. فأنت أيها الداعي إذا طلب منك، أو أيها الطالب إذا طلب منك التدريس أو المحاضرة، ومن الحاضرين نساء، فلا بد أن تطلب من صاحب المسجد أو القائمين على المحاضرة أو الدرس أن يجعلوا حجابا، وتطلب بحكمة وبرفق وأدب، وبين لهم الأدلة بكل أدب وحكمة. نعم. وتتأكد قبل أن تحضر في التدريس أو المحاضرة هل هناك نساء، إن وجدنا فتأكد أيضا أيها الداعي أيها الطالب هل هناك حجاب أم لا. نعم. هذا أمر. والأمر آخر في هذا الحديث أو قبل ذلك من الشروط في مخاطبة أو مكالمة النساء أن لا يتكلمن بالخضوع نعم في سؤالهن أو جوابهن، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول. أمر ربنا عز وجل أو نهى ربنا عز وجل النساء عن الخضوع بالقول، لا يجوز، وهذا النهي للتحريم. هذا النهي للتحريم. فأنت إذا كنت معلما أو مدرسا وهناك مجموعات من النساء يحضرن وعندهن أسئلة، قل لهن أو للقائمين على المحاضرة أن أسئلة النساء تكتب في ورقة، تكتب في ورقة، لأن كثير من النساء تساهلن في هذا الباب فلا يجوز. فأنت إذا كنت معلما متساهلا فهن أكثر تساهلا، فقد حصل هذا عند الحزبيين، حصل هذا عند الحزبيين. فكن حزيما أو حازما، كن قوي العزم ولا تكن ضعيفا. ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. قوله فلما أخبروا كأنهم تقالوها، أي أخبروا عن عبادة رسول الله، أخبروا كيفية عبادة رسول الله في السر. هذا الحديث مفسر برواية مسلم، أي عبادة سألوا عنها، أي عبادة رسول الله سألوا عنها. الرسول يصلي في المسجد وفي الحضر أو في السفر، والصحابة رأوه، لماذا سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرادوا عبادة أو أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في السر، في بيته، في الليل أو غير ذلك، كما هو جاء في صحيح مسلم. نعم، أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي عن عمله في السر، كيف صيامه، كيف قيامه بالليل، وكيف معاملته مع أزواجه وغير ذلك من العبادات، وكيف أكله في البيت، آدابه وما يأكل، كما جاء في صحيح مسلم. قال كأنهم تقالوها، معنى تقالوها أي عدوها قليلة أو اعتبروها قليلة، هؤلاء الثلاثة أو هؤلاء الرهط، نعم، اعتبروا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبروا بها هي عبادة قليلة. لماذا اعتبروها قليلة؟ ذكروا علة، ذكروا السبب. قال أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا قليلا باعتبار لنا، قليلا هذا، نعم، للنبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما نحن، من يضمن لنا أن الله قد غفر لنا؟ فيحتاج منا زيادة العبادة والاجتهاد في الأعمال. هكذا ظنوا، نعم. فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا. قول أما أنا في رواية البخاري أو في صحيح البخاري بلفظ أما أنا فإني أصلي، هكذا في النسختين، أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. قوله فأصلي الليل أبدا يفيد فائدتين. الفائدة الأولى فأصلي الليل، فجعل الليل ظرفا لصلاته، فهذا يستفاد منه أنه سيقوم جميع الليل ولا أرقد شيئا، هكذا كأنه يقول ولا أرقد شيئا من الليل. الثانية قوله أبدا كأنه لا ما سيكون ليلة من الليالي لا يقوم أو لا يصلي. لا بد من كل الليل، كل ليلة أنه سيقوم، كل ليلة أنه سيصلي. يعني حرص عظيم على العبادة. وقال الآخر: أنا أصوم النهار ولا أفطر، أي لا يأتي يوم إلا وأنا صائم، لا يأتي يوم إلا وأنا صائم. سيصوم كل يوم. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، لأن في ظنه الزواج سيشغله عن العبادة وعن الأذكار. هكذا ظنا منه رضي الله عنه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام وهو في حالة الغضب، يقول هذا الكلام غضبانا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، غضبانا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. هذا الكلام يرد على ظنهم أن تلك العبادة القليلة في زعمهم بسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه، فلا شيء يخاف منه لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، انتهى الأمر، من ماذا سيخاف؟ فلهذا عبادته عليه الصلاة والسلام في زعمهم قليلة باعتبار لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حالته تختلف عن حالتهم، هكذا ظنوا. فرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، أصوم لكني ليس كل يوم أصوم، كما جاء في بعض الروايات كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى ظننا أنه لا يفطر، وكان يفطر حتى ظننا أنه لا يصوم. قال: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد. قام بالليل يصلي تهجدا لله سبحانه وتعالى، لكنه يأخذ شيئا من الليل ويرقد فيه، ينام. وأتزوج النساء مع أنني أخشى الناس لله وأتقاهم له، مع ذلك أنا أتزوج النساء. في هذا الحديث وجوب الاعتدال، وجوب الاعتدال في أمر الدين، لا تشدد ولا تساهل، لا تنطع ولا تميع. وجوب الاعتدال والنهي عن التشدد. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض أحاديثه: هلك المتنطعون أي المتشددون، سيهلك. سينقطع ولا يستطيع أن يستمر. وجاء في حديث آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر فلن يشاد أحد الدين إلا غلبه. هذا الدين يسر، أي دين هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يسر؟ هو سنته، هديه صلى الله عليه وسلم يسر. قال: إن هذا الدين يسر، سهل، سمحة، فلن يشاد أحد الدين إلا غلبه. لابد منها. وخير الأعمال وأحبها إلى الله أدومها وإن قل، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها على الدوام والاستمرار وإن قل. ونحن نعترف ونعتقد أن أعمالنا قليلة، وليس في هذا الحديث دليل وتبرير لحالنا، لا، ليس لها في هذا الحديث تبرير لقلة أعمالنا ولتكاسلنا. فإننا إذا نظرنا إلى أعمالنا وعباداتنا واجتهادنا في العلم والأذكار والعبادة والدعوة وجدنا متكاسلين، وجدنا أنفسنا متكاسلين. فلهذا كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: يا إخوان، كثير من إخواننا متكاسلون، كسالى. والشيخ يقول: وأنا أعتبر نفسي أيضا متكاسل، مع أننا رأينا الشيخ مجتهد في العبادة، مجتهد في التدريس، مجتهد في التأليف، مجتهد في الدعوة، مجتهد في الردود على أهل البدع. لا يعرف عند الشيخ رحمه الله الإجازة أو العطلة حتى في يوم العيد. يوم العيد درس وهو يدرس. نعم، رحمه الله تعالى. فكيف إذا رأى الشيخ رحمه الله حالتنا هذه، ماذا سيقول عنا؟ فنقول: ينبغي لنا جميعا أن نتقي الله جل وعلا، فلا نستدل بمثل هذه الأحاديث أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يقول لأخي: يا أخي اتق الله. نعم، لماذا لا تقوم الليل؟ أو لا تقوم إلا قليل. وما رأيتك مهتما بالأذكار أو المراجعة فيستدل بمثل هذه الأحاديث هلك المتنطعون أو بذاك الحديث أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لا، أما نذكر سير السلف؟ أما نذكر قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟ فالاعتدال هو السنة، الاعتدال، لا تشدد ولا تساهل. وفي هذا الحديث التحذير من مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله فمن رغب عن سنتي فليس مني، فإن من سنة النبي الصوم والفطر أحيانا، فإن من سنته عليه الصلاة والسلام قيام الليل لكنه يرقد وينام شيئا من الليل، فمن سنته أيضا الزواج ولكن لا يشغله الزواج عن السنة أو عن الأعمال والعبادات والجهاد والدعوة. فكم من أناس أشغله الزواج، نعم أشغله زوجته أو أولاده عن الدعوة وعن العلم والتدريس والأذكار والصبر على الحلال. فكم من أخ لا يصبر على الحلال فذهب إلى الحرام في مكسبه ومعيشته بسبب النساء والأولاد. نعم، بارك الله فيكم. فالاعتدال هو دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في صحيح البخاري وغيره أنه كان يقوم من الليل حتى تورمت قدماه، تورمت قدماه من القيام. هذا من هديه عليه الصلاة والسلام. جاء في سنن الدارمي رحمه الله تعالى من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، نعم قبل أن نذكر حديث سعد بن أبي وقاص هو حديث حسن ذكره العلامة الألباني في سلسلته الصحيحة رحمه الله تعالى، يؤخذ من هذا الحديث النصح للأمة والنصح لمن حوله، النصح لمن حوله من الزملاء والطلاب وغير ذلك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويؤخذ أيضا من هذا الحديث جواز بل مشروعية الغضب عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن يستحق ذلك، لمن يستحق الغضب، إما لشخصه لشخصيته وإما لخطئه. قد يكون الخطأ كبيرا fayunasibuhu al-ghadab 'inda al-inkar 'alayh. Falaysa min al-hikmah ar-rifqu fi mawdi' al-ghadab wash-shiddah. Hadha yunafi al-hikmah kama jaa'a min sunnatihi 'alayhi salatu wassalam. Naktafi بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.